اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. فيما سبق ذكرنا فيما عقده المؤلف من الأبواب، فكان فيما عقده باب في أن الطاعات من الإيمان، والباب الذي يليه في أن الإيمان والإسلام يشملهما مسمى واحد وهو الدين، ثم انتقل إلى باب آخر يقرأ عليكم إن شاء الله فيما يتلوه من هذا الليل. من يقرأ فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الدليل على أن الإيمان والإسلام على الإطلاق عبارتان عن دين واحد. قال عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فقال: إذا رجعتم إليه فقولوا له: إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء. ثلاث مرات. ثم قال: أنتم منه براء وأنتم منه براء. ثلاث مرات. ثم قال: أخبرني عمر، أو قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بين هم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر. فنظر القوم بعضهم إلى بعض وينه القوم وبعض يعرب إيه؟ إيش نعرف بعض؟ فنظر القوم بعضهم، ما نقول بعضهم، بدلوا بعض من كل. أحسن أخرى. فقالوا ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر. ثم قال: يا رسول قالوا الله، ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر. تكلموا فيما بينهم، يعني بعضهم يقول لبعض: هذا ليس بغريب، هذا ليس من هذه البلدة، وثيابه لا تدل على أنه غريب آت من بعد. نعم. ثم قال: يا رسول الله، آتيك؟ قال: نعم. قال: فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه، فقال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا الغريب أتى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: آتيك؟ يعني أقدم إليك؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بنعم، فجاء. قال: فوضع ركبتيه عند ركبتيه. ركبتيه، الضمير في ركبتيه الأولى تعود على من؟ الرجل. على الرجل الغريب هذا. وضع ركبتيه عند ركبتيه، وركبتين الضمير في ركبتيه الثانية تعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. ويديه على فخذيه، يدي من على فخذ من؟ يدي هذا الرجل الغريب الآتي على من؟ نحن نقول الرجل، الأصل الرجل فيما خلق من بني آدم، الملائكة ما يقول عنه رجل ولا أنثى، لكن لما كان هذا الرجل لما كان هذا الغريب الآتي في صورة رجل ولا يعرفه أحد من الصحابة، أطلقنا عليه في ذاك الحين كأننا نتصوره ورجل اللي هو ملك سنعرف. نعم. فقال: ما الإسلام؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإسلام؟ إيش كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ. قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، ثم أورد هذا الفصل، هذا الحديث في هذا الباب، ليبين أن الإسلام شهادة وعمل، شهادة وعمل. فيما سبق الحديث الذي سبق، حديث سعد في وفد عبد القيس، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي الخمس. فالشاهد أنهم سألوه عن الإيمان فأجابهم بالشهادة بالشهادتين والعمل. وهنا سألوا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. فالإسلام والإيمان أطلق فكان للسؤال كأنه يقول ما حد هذا المعنى يا نبي الله، فبين لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا المحدود فقال لهم هذا الذي سألتم عنه هو كيف وكيف وكيف. فكان الجواب مطابقا للسؤال في كلتا الحالتين، مع أن في الحديث السابق الصفحة التي قبل حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة، ثم سألوهم بما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس. فالشاهد أن الإيمان والإسلام إذا أطلق في عبارتين مختلفتين أي أنه لا ينتظمهما آية واحدة ولا حديث واحد فهما متغايران. الإيمان والإسلام إذا جمعتهما آية واحدة أو جاء في انتظام حديث واحد فالإسلام يكون مغايرا للإيمان. هذا فهمناه حين جاءت الآية الكريمة من رد على الأعراب حين قالوا آمنا فأنكر الله عليهم هذا القول، قال الإيمان لا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما عرفنا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفى عنهم مسمى الإيمان وأبقى الإسلام، عرفنا أن الإسلام غير الإيمان إذا اجتمع في انتظام واحد في آية واحد وحديث واحد، أما إذا افترقا فهما متغايران. فحديث جبريل الآتي فيما سنتلوه عليكم إن شاء الله سيبين لنا أن الإسلام مغاير للإيمان. فالإسلام هنا الشهادة مع العمل، الشهادة وهو اليقين، المعرفة مع اليقين، وهذا هو أصل الإيمان. ثم بين أن هذا الأصل لا بد له من هذه الأعمال، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. هذه الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل المبعوثين والكتب المنزلة وبالغيب والقدر خيره وشره، هذه علوم قلبية لا أعمال بدنية. فهذه العلوم القلبية أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الإيمان. وأما الإسلام فقال هي الأعمال، فقال هي الشهادتين مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دل على أن الإسلام غير الإيمان، دل على أن الإسلام غير الإيمان. نعم يا أخي. قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنك ترى. طيب، ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعمل كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنك ترى، أي تعمل ويتضمن هذا العمل الإخلاص، لأنه قال كأنك ترى، تعمل كأنك تشاهد من يشاهدك، فإن لم تشاهد أحدا فاعلم أن هناك من يشاهدك، أي أتقن العمل وأخلصه. العمل ما هو المراد به؟ ما افترضه الله سبحانه وتعالى من أحكام، اعمل هذا الذي افترضه الله عليك كأنك تشاهد من يراقبك، فإن لم تكن تشاهد أحدا فاعلم أنك مراقب مشاهد محسي هذا العمل عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأمور ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. عند هذه الدرجات تقتضي المغايرة، لكنها ليست في رتب واحدة، بعضها أعلى من بعض، فأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. الإحسان يتضمن الإيمان والإيمان يستلزم الإسلام، لكن الإسلام لا يستلزم أحدهما، أي المراتب أقل؟ الإسلام. أيهما أعلاها؟ الإسلام. وإذا ما هي الوسط؟ الإيمان. هذه يعني هذا التقسيم بيّنه الله سبحانه وتعالى فيما جاء من سورة فاطر أو سبأ في قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه من هو؟ المسلم. والمقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات من هو؟ هو المسلم. بارك الله. اقرأ. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما إشراطها؟ ولذلك السلف رحمهم الله تعالى تبعا لما جاء في بعض الأحاديث يوم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والأحاديث الأخرى التي فيها نفي الإيمان لمن ارتكب بعض هذه الأعمال يوم يقول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا. والأحاديث بهذه المعاني كثيرة التي فيها نفي الإيمان دل على أن من عمل هذا الأعمال لا يطلق عليه اسم الإيمان الكامل. ولذلك كثير من السلف يمتنع أن يطلق على الفاسق فيما ارتكب من كبائر أنه مؤمن. ما يسمونه مؤمن، يقولون مسلم، لا يقولون أنه مؤمن، يقولون أنه مسلم. لكن هذا المسلم كما سبق وأن شرحناه فيما سبق عنده أصل من الإيمان، عنده أصل من الإيمان. وأخبرنا فيما سبق أن هذا المسلم مشيئته عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بتاله النار وإن شاء عفى عنه. أما المؤمن المطلق الذي الإيمان الذي عنده إيمان مطلق ويستوجب بهذا الإيمان دخول الجنة، وهو الذي لا يرتكب هذه المحظورات ويأتي بما أمره الله سبحانه وتعالى. أما من خالف ذلك فهو بمشيئة الله قد يدخل النار وقد يعفو الله عنه. ولذلك سأتي فيما يخدوه إن شاء الله فيما يستقبل من هذا الكتاب أن كثير من السلف الصالح لا يرضون أن يجزموا بأنهم مؤمنين، يقولون مؤمنون إن شاء الله، أما بصيغة الجزم فلا أتون بها. سنعرف هذا فيما يستقبل إن شاء الله من الكتاب. ثم سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ اقرأ. قال: فمتى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما إشراطها؟ قال: إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وولدت الإماء أربابهن. ثم قال: علي بالرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فلبث يومين أو ثلاث. ثم قال: يا ابن الخطاب، أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. قال: وسأله رجل من جهينة أو مزينة. قال: يا رسول الله. هذا حديث آخر، ذاك حديث آخر المؤلف ما فصل بينه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن هذا السائل الذي سأل هو جبريل عليه السلام، جاء ليعلم الناس أمور دينهم. والمقصود من هذا الحديث فيما عقده المؤلف لبيان أن رتب الدرجات التي تقتضي لصاحبها إذا التزمها أن يدخل الجنة هي ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، وأنهما إذا نظمهما حديث واحد أو آية واحدة تفترق معانيهما، ولا يقال مسلم ومؤمن بمعنى واحد إلا إذا جاءت في نظم واحد من آية واحدة أو حديث واحد. فإما إذا جاءت آية وفيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يأتي بذكر الإسلام، أو جاءت آية فقالت إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، دل على أن المسلم مغاير لفظ المؤمن. وهذا هو رأي السلف الصالح رضي الله عنه. الكلام فيه كلام كثير جدا، لأن بعض أئمة السلف كأبي نصر المروذي رحمه الله تعالى يعني في كتابه تعظيم قدر الصلاة كان يجزم بأن الإسلام والإيمان بمعناهما واحد، وكان يرد على المرجئة ردا قويا جدا فيما أتي في قولهم أن الإنسان إذا أتى بلفظ الشهادة كان ذلك كافيا لإطلاق الإيمان عليه قد يستجيبون له الجنة، فكان ردهم عليه. فكلا القولين ليس بصواب، الصواب التفرقة بين الإسلام والإيمان، ليس مسماهما واحد إلا إذا اجتمع إلا إذا افترق، فالإسلام هو الإيمان، هذا المقصود. وبقية الأحاديث الساعة وما شراط الساعة ليس هذا مقصود الدرس منه، لكن نبين ما غمض منه. في سؤاله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكأن السؤال طرح للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه أيها الناس كلكم متشوفون لمعرفة هذا اليوم العظيم، لكن لا نبي الله ولا نحن نعرفه، فكفوا عن السؤال عنه. ولذلك يعني بعد سؤال جبريل والله أعلم ما كان الصحابة يتشوفون أو يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أو متى تأتي، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة في كثير من الأحاديث، وهنا بيّن بعض علامات منها. فقال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل إذا كنت لا تعلم الساعة ولا أنا أعرفها فما هي العلامات التي تدل على مجيئها، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها، قال أن ترى الحفاة، قال إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. المطاولة في البنيان ليست مقصودة، لكن المقصودة أنه بعد فقر مدقع شديد يأتي غنى فاحش، فكأن هذا الانتقال الكبير، وأن هذا الغنى إنما ينصرف في الأرض والطين والتراب. فبين من علامات الساعة أن هذا النوع إذا وجد وكثر، وأن أصحابهم هم هؤلاء، هذه من علامات الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وولدت الإماء أربابهن. ما معنى هذا؟ الحديث مر عليكم في الجامعة وفي الثانوية وفي إيش معناه يا أخي؟ نحن نشغل الطلبة بالأسئلة هذا عشان يشتركون معنا. وولادة الإماء أربابهن، قالوا أنه يقولوا أنه يكثر السراري بما يتسرون من الجواري، إما عن طريق الغزو أو الشراء، فإذا تسر الإنسان بجاريته وولدت منه ولدا هذه الجارية أصبحت مرهونة، أصبحت حرة بوجود هذا الولد، إذا تسر بها اعتقها هذا الولد الذي أتى بها سيده. فإذا كثر السراري وكثر أولادهن، يقولون في شراح الحديث أنه يختلف الأمر حتى أن الرجل يشتري الجارية وهي أمه، والله أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسأله رجل من جهينة أو مزينة، قال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلى ومضى. فقال رجل أو بعض القوم فيما نعمل إذن؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. رواه مسلم صحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد. باب الدليل على أن الإسلام والإيمان يراد بهما دين واحد. أين الشاهد في هذا الحديث؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من جهينة أو مزينة، يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى أو شيء يستأنف؟ كأنه يتعلق في مسألة القدر، إذا كتب الله علينا كتابا فيما سبق من علمه سبحانه وتعالى أن فلان شقي أو سعيد، فالعامل بأي موجب؟ هل فيما كتب سابق أو فيما يستأنف؟ أن الله لم يكتب شيئا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل يوافق ما كتب وقدر في الأزل. فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا إذا كان مكتوب في الأجل فلان شقي وسعيد ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا، لا يصح، لأن الغيب مجهول، وما كتب على الإنسان لا يعلمه، وهذا العلم الأزلي لا يؤثر في سلوك الإنسان، يعني أن الله علم أن فلان شقي وعلم أن فلان سعيد، علمه سبحانه وتعالى لا يؤثر في مجرى عمل ذاك الإنسان، ولكن علم الله أن فلان سيكون بموجب عمله يعمل الصالحات فيستوجب الجنة، وفلان بموجب عمله يعمل الموبقات فيستوجب النار، لكن لا يخطر على بال أحدنا أن هذا العلم القديم الأزلي منه سبحانه وتعالى أثر على سلوك الإنسان حتى طرفه. لا يقال أن أبا لهب وأبا جهل علمه سبحانه في الأزل أوجب أن يكون كافرين، هذا خطأ، وهذا يعني ليس من عدل الله سبحانه وتعالى ولا يظن بذلك، لكن يقال أن علمه سبحانه وتعالى كما والتمثيل من باب التقريب، والله أجل أن يضرب له الأمثال، لكن كما يعلم أحدنا حين يدرس عليه طلاب يفهم كلام ذكي نابغة فاهم والآخر فيه بلادة وفيه غباوة، فيعلم أن هذا الإنسان في آخر مراحل التعليم ينجح وأن هذا يرسب، فعلم هذا البشر حين علم أن هذا ينجح وهذا يرسب لا تأثير في رسوب هذا ولا تأثير في رجوح في نجاح هذا، لأن كلاهما ميسر لهما سبل التعليم، الدرس فهماه وعلماه كلاهما في آن واحد، هذا عنده قلم هذا عنده قلم، هذا يقيد ما يقول يقال هذا يكتب ما يقيد ما يقال، لكن هذا لم يعمل كانت فيه بلاد وفيه كذا والآخر جد ونشر، فإذا علمنا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعملوا، لأن الغيب مجهول لا نعلم ما الذي كتب على الإنسان، اعملوا فكل ميسر لما كتب له. هذا الموضوع لا علاقة له في بحثنا، لكن الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، فبين أن العمل يستوجب به الجنة، فمن قال أنه لا يعمل ويدخل الجنة فهذا قول خبيث ليس من أهل الدين، ليس من رأي الإسلام وليس من أقوال أئمة السلف وعلمائهم رحمهم الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله وفي تسمية كلمة الشهادة في هذا وفي تسمية كلمة الشهادة في هذا الحديث إسلاما، في الحديث الأول إيمانا، دلالة على أنهما اسمان لمسمى واحد، إلا أنه فسر في دلالة على أنهما اسمان لمسمى واحد، هكذا يقول كثير من أهل العلم المتأخرين، لكن الصواب أن مسمى الإيمان غير مسمى الإيمان، ليس دلالتهما واحدة. حبيت تعلق على الملاحظة بكم عندك، والصواب أن المسمى الإيمان ليس بمسمى الإسلام، فالإيمان المعرفة مع اليقين، المعرفة مع اليقين علم القلب وعمله، فالمحبة فتعظيم الله هذا من علم القلب، نتيجة هذه المحبة أن يقاتل الإنسان ويجاهد في سبيل الله هذا عمل القلب، فلا بد من علم القلب وعمله، هذا الإيمان. أما الإسلام هي أعمال الجوارح فيما يعمله الإنسان من ذكر الله باللسان وجهاد باليد وانتقال بالقدمين إلى المساجد وما إلى ذلك، العمل هو مسمى الإسلام، وأما الإيمان فاليقين والمعرفة، لكن تفهمون أن أحدهما مستلزم للآخر، أن أحدهما يستلزم الآخر، فالإيمان مستلزم للإيمان للإسلام، والإسلام من هذه في أعمال الجوارح مستلزم ليقين ومعرفة، إلا ما أحد يصلي وصوم ويستجب هذه الأعمال ويكون مصيره أخيرا إلى الجنة وليس عنده إيمان، هذا لا يوجد، لا بد من إيمان. نعم يا أخي. قال وفي الحديث دلالة على أنهما اسمان لمسمى واحد، إلا أنه فسر في هذا الحديث الإيمان بما هو صريح فيه وهو التصديق. قلنا فيما سبق كلمة التصديق هذا قول طائفة شاذة عن فرق أهل السنة، صحيح أنه لا مجرد التصديق لكن المعرفة والطمأنينة مع التصديق، معرفة وطمأنينة مع التصديق، الإيمان ليس مجرد تصديق، تصديق مع طمأنينة ومعرفة. نعم. وفسر الإسلام بما هو أمارة له، وإن كان اسم صريحه يتناول أماراته واسم أماراته يتناول صريحه، وهذا كما فصل بينهما وبين الإحسان، وإن كان الإيمان والإسلام إحسانا، والإحسان الذي فسر بالإخلاص واليقين يكون إيمانا، والله تعالى أعلم. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله عن ابن عمر لأنه من الصف عن ابن عمر رضي الله عنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أظنه قال وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وقال وأن محمد رسول الله ولم يذكره بعض الرواة عن عبيد الله ولا أكثر عن حنبل. وأخرجه مسلم عن وجه آخر عن حنبل. فسمى هذه الأركان الخمسة بهذه الرواية إسلاما، وقد سماهن في رواية أخرى إيمانا. كانه لما رأى المؤلف أن في هذا الحديث أطلق على هذه الأعمال مع الشهادتين مسمى الإسلام، فورد في حديث آخر مسمى الإيمان، كأنه فهم أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام بمعنى واحد. وقلنا لا، الإيمان له دلالته غير الدلالة التي يعنى منها ويفهم منها الإسلام. الإسلام له دلالة خاصة والإيمان له دلالة خاصة، ولكن إذا جاء هذا في حديث وجاء هذا في حديث قد يكون الإسلام هو الإيمان. ولهذا لما جاءت أحاديث فيها الإسلام بمعنى الإيمان وأحاديث أخرى أطلق الإسلام بمعنى الإيمان يعني فيه يقين مع عمل، اضطرب كثير من أهل العلم فظنوا أن الإسلام والإيمان بمسمى واحد. ولذلك كان يقولون فلان مسلم وفلان مؤمن، ولكن لما جاءت الأحاديث في نفي الإيمان عن بعض من ارتكب الكبيرة اضطربوا فظنوا أنه مخلد في النار. وهذا هو مدرك من انحرف عن جادة المسلمين فكفر الفسق وأهل الكبائر وخلدهم في النار. في طوائف كالخوارج يرون أن من ارتكب الكبيرة خالد في النار، ينزع منه اسم الإيمان. يوم سئلوا عن ذلك رأوا أن بعض آيات الوعيد تستوجب لصاحبها أن يخلد في النار: فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار. ولكن إذا جمعنا النصوص ووفقنا بينهما عرفنا أن الإيمان غير الإسلام، وأن مرتكب الكبيرة لا يطلق عليه مؤمن إنما يسمى مسلم. نعم يا أخي. قال وعن يزيد السكسكي قال: قدمت المدينة فدخلت على عبد الله بن عمر رضي الله عنه فأتاه رجل من أهل العراق فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما لك تحج وتعتمر وقد تركت الغزو في سبيل الله؟ قال: ويلك، إن الإيمان بني على خمس: تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: فردها عليه فقال عبد الله: كذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الجهاد بعد ذلك حسن. رجل من أهل العراق دخل على عبد الله بن عمر فقال: ما لك تحج وتعتمر، يعني أكثرت من الحج والعمرة، لكن ما رأيناك غازي، ما شفناك تغزو. كأن السؤال فيه استنكار أو فيه عجب، كأن السؤال فيه استنكار أنك يا عبد الله بن عمر لم تختر من الأعمال إلا أهونها، ما أخذت الصعب منها، أو كأنه فيه عجب، يعني إحنا نقاتل أنت ما تقاتل، الله أعلم. لكن الشاهد طرح هذا السؤال على عبد الله بن عمر رضي الله عنه: رأيناك تحج وتعتمر ولا تغزو. إيش؟ فما كان جوابه رضي الله عنه؟ إيش قال؟ ويلك. قال: ويلك، إن الإيمان بني على خمس: تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. فقط هذا الجواب. السؤال ما مناسبة هذا الجواب للسؤال؟ وفر عليه سؤال، والسؤال فيه استغراب، إما منبعه العجب أو منبعه الإنكار الاستنكار. فأجابه رضي الله عنه قال: ويلك، الإسلام بني على كيت وكيت وكيت وكيت. فقط الجواب لابد أن يكون مطابق للسؤال. هل هذا الجواب مطابق للسؤال وغير مطابق؟ إذا كان مطابق فكيف أجل المطابقة؟ ارفع صوتك جميع. نعم. الله أعلم، يعني الغزو يأتي من الإيمان، يعني من قوة الإيمان؟ لا، ما في جواب غير هذا الجواب. نعم يا أخي. وقال له انت ما بتحج، انت تحج كثيرا لكن ما بتغزو. فاجابه قال سمعنا صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على كيت وكيت وكيت. اي لا ليس هذا الجواب. احسنت بارك الله فيك، ليس هذا الجواب. نعم يا اخي، اراد ان يقول انه صلى الله عليه وسلم قال الاسلام مبني على هذه الخمس والغزو ليس منها. انت طالبني بشيء، اما الاسلام فمبني على هذه. يوم كرر عليه اعاد له الحديث، فلما صر العراق على طرح السؤال قال والجهاد حسن. قال والجهاد حسن، اي اني اتيت بالاسلام، اتيت بالاسلام فيما طلبه منا صلى الله عليه وسلم، قمت بما اوجبه صلى الله عليه وسلم عليه. فلما لم يفهم او فهم وعاند فقال رضي الله عنه والجهاد حسن. اقرأ الحديث وسنعرف. قال ويلك ان الايمان بني على خمس: تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة.